ربي زين العابدين صلوات أئمة المعصومين صلوات صاحب العصر والزمان إلهي عجل صاحب العصر والزمان إلهي عجل صاحب العصر والزمان إلهي عجل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير وخاتم النبيين والمرسلين أبي القاسم محمد بلغ العلا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله ورق السماء بنعاله حسنت جميع خصاله يا مستمعين النظام صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين نبارك لكم جميعا أيها الأخوة الحضور بمولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبهذه المناسبة العطرة نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين أما الآن فنستقبل مداح أهل البيت الحاج صالح الدرازي نستقبله مصحوبا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته أسمى آيات التبريكات أبعثها إلى مقام سيدي الإمام الحجة ونبارك إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان بذكرى مولد الإمام الحجة ونسأل الله أن يعود علينا هذه الأيام وهذه المناسبات ونحن في حال أفضل من هذا الحال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على النبي محمد. يا ابو فلان حبيتك لو ناسي هو وما يوم بالحب قلبك بليتك قلت لهم رب الشعور مجبور للحب يحني ناصيتك وانا قلبي قبل ما يصير باب العشق شديتك قالوا لي لعد يا يوم حبيبك هذا لقيته قلت لهم قبل ما يصير من الذر أنا أهويته قالوا لي شسمه يا ابو فلان وين ومن يا دول جنسيته قلت لهم تعرف الناس واصل للعرش صيته صيته قالوا فدوى للعباس شسمه وين وديته قلت لهم أنا من العين بين ضلوعي ضميته قالوا كون لتلاقيه إذا ما إن رويته قلت لهم بعيد البين عنا وهاي تسميته اسم طه النبي اسمه وحتى من السماء اسمه هو الإعصار والبسمة الأرض كلها تحت حكمة وكل الدنيا راح تلوذ تحت ظلال ساريته وإذا رايد ظهوره يصير وقلبك هاي أمنيته ثلاث مرات صلي وياي عالهادي وقلبيت وراضي وراضي وراضي بزغ نورك يا ابو صالح وراضي اشوف بالسما زاهي وراضي انا اليوم بغيبتك قانع وراضي وهديت ايامي كلها لك هدية صلوات. ولمنا حفل ذكراك جمعنا ولمنا ونسينا بمولدك همنا ولمنا ودعينا لأبونا هالليلة ولمنا شفاعة منا كلهم بالمنية صلوات. من هال من هال بدرك يا مامي بدرك بدر ميلادك على الدنيا من هال فرحنا وهالفرح بالروح من هال أبو صالح يمل الشيعة من هال ظهورك يروي كل الجعفرية وظهورك يروي كل وظهورك يروي كل وظهورك يروي كل ولا هنا أنا في مولدك لا فرح ولا هنا إجيت المحفل قاصد ولا هنا ونادي بصوت يا المهدي ولا هنا لنورك يا أبو النفس الزكية لنورك يا أبو هو لنورك يا أبو الزكية هو لنورك يا أبو الزكية أي موعود موعود إلك شاب الصبر من شاب موعود ودبل كل على بعدك والله موعود أمنا ويا ذخرنا أنت يا موعود ترى طول طول غيابك عالبرية ترى طول غيابك وترى طول غيابك ارفع أي وترى طول غيابك هو ترى طول غيابك ميتي ميتي ايو ترى طول غيابك ايو ترى طول غيابك ايو ترى طول غيابك ايه ها خوتي ها ها خوتي ها ولا اعلام ولا اعلام ولا اعلام بيارك شوق رفت لك والأحلام وزارة للصبر أنت والأحلام تغيب وغيرك يعاتب والأحلام وحسب الباري سبحانه إلي وحسب الباري سب إلي وحسب الباري سب اي وحسب الباري سبحه اي حجه حجه حجه ولي عصر الزمن وعليا حجه وعاتب من نكر مولاه وحجه ابد ما ينفع عمره وحجه اذا ينكر ولي عصر البريه اذا ينكر ولي هي داين كروالي هي داين كروالي إذا ينكر ولي يا عصر البرية قولوا ما شاء الله ما شاء الله. الله يهدنا وياكم إن شاء الله حبايبنا، الله يحفظكم يا ربي أحسنتم. يقول يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا يا نور الباري واياته، يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحياته، يا مهدينا يا مهدينا يا نور الباري واياته، يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحياته، سلام الله يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحياته، يا مهدينا يا مهدينا يا نور الباري واياته، يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحياته، يا مهدينا يا مهدينا يا نور الباري واياته، يا مهدينا يا سلام الله سلام الله ايه، ويا مهدينا ويا مهدينا يا نور الباري واياته، يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحياته، يا مهدينا يا نور الباري واياته، يا وسلام الله وتحي اسمع، يا مهدينا يا مهدينا يا نور الباري واياته، يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحي قولوا قولوا، يا مهدينا يا نور الباري واياته، يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحياته، على باب العريس الله كتب اسم الجلالة، واسم رباط عش نور اصبحت نور الرسالة، على باب العرش الله كتب اسم الجلالة، واسم 14 نور اصبحت نور الرسالة، الله من نوره خلقهم بالعرش تزغر صورهم، وفي مقامات الإمامة بحكمته الله جعلهم، بحكمته الله هي النبي وآل الهواشم من نسل حيدر وفاطم، وطلعت المهدي محمد نورت كل العوالم، نورت إيه، ويا وجه الله ويا مهدي وأمنا، يا وجه يا من نور دربنا، يا وجه إلك يحلى حفنا، ويا مهدينا وأمقوله، ويا من نور ودربنا، يا إلك يحلى حفنا، ويا مهدينا يا مهدينا يا سر الله ونبوءاته، يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحي قولوا، يا مهدينا يا يا نور الباري يا نور الباري واياته، يا مهدينا سلام الله سلام خليفة على البشر بإيده موارث الإمامة، والله شرف من لبس تاج الزعامة. قلبي يا الله تعرف القائم لمجدتي وصفه، يحقق لعدل الإلهي جان في القرآن وصفه، جان في ويحكم بحكم النبوة للمدانب كلها قدوة. هو سفينة نوح صاير من تخلف عنها يغوى، من تخلف ويا نور الله قرآن بفعاله. قولوا هي يا وحي الجلالة، يا نور الله هي كامل في كماله، يا نور الله هي قرآن بفعال. قول هي يا وحي الجلالة، يا نور الله هي كامل في كماله، اي قرآن بفعاله. اي يا وحي الجلاله، ويا مجدينا يا مجدينا اللي يتبعك عند جناته، يا مجدينا يا مجدينا سلام الله وتحياته، يا مجدينا يا نور الباري، يا نور الباري واياته، يا مجدينا يا مجدينا وسلام الله عليك. تمر ذكر الفرح من يطلع إقلالك علينا، نشوفك بالحلم فلقت قمر جنك نبينا. تمر ذكر الفرح من يطلع إقلالك علينا، نشوفك بالحلم فلقت قمر جنك نبينا. وفي نصف شعبان زاهي جنك البرج السماوي، للعوالم كلها نورك ضاوي، يا مجدينا ضاوي ضاوي يا الله الله. في نصف شعبان نورك جنك البرج السماوي، للعوالم كلها نورك ضاوي، يا مجدينا ضاوي ضاوي الله. بالسماء نورك يلالي يشرح القلب الموالي، بالسماء نورك يلالي يشرح القلب الموالي، وصورته بالفرح يردد غالي، يا مجدينا غالي غالي الله. وجمال الله من شافه نياله، وجمال الله ما يخفى جماله، وما أجمل خصال. قولوا جمال ومن شافه نياله، هو ما يخفى جماله، وجمال وما أجمل خصاله. ويا مجدينا يا مجدينا سحر العيون بسماته، يا مجدينا يا مجدينا سلام الله وتحياته، يا مجدينا يا مجدينا يا نور الباري واياته، يا مجدينا يا وسلام يا منايا. شوفت عيونك بالروح اشتريها، لانها عندي تساوي حياتي واللي فيها، منايا شوفت عيونك وبالروح اشتريها وبالروح اشتريها لأنها عندي تساوي حياتي واللي فيها للوصل مشتاق روحي يلدي طيب جروحي للوصل مشتاق روحي ويلدي طيب جروحي وقلبي نبضاته تنادي روحي يا مهدينا روحي روحي الله وجيتك الليل على بابك رافع جفوف لنيوانك وعرفك يا المهدي انت ما ترد اللي فعلك ما ترد اللي فعلك وما ترد اللي فعلك ما ترد الله وجيتك الليل على بابك رافع جفوف لنوالك وعرفك يا المهدي انت ما ترد اللي لفالك ما ترد الله ويا باب الله ويا اكبر وسيله وفي الهمن التجيله ايخذ روحي العليلة ويا اكبر وسيلة اي في الهمن التجيلة يا با ايخذ روحي العليلة ويا مهدينا يا مهدينا حياة الروح نظراته يا مهدينا يا مهدينا سلام الله وتحياته يا مهدينا ويا نور الباري وآياته يا مهدينا يا مهدينا سلام لا هذا مو صوتكم مو صوت اللي يحبون الإمام مهدي وينتظرونه ويقولون بصوتهم يتمنون انه يرجع او انه يظهر بسرعة خلوني اشوفكم ترى الدنيا كلها هم وكلها احزان الا هذه الليالي ليالي الامام الحجة نفرح فيها وننسى كل شيء يلا سمعوني ويا مهدينا يا مهدينا يا نور الباري و يا مهدينا ايه ايه سلام الله ايوه على باب العريش الله كتب اسم الجلالة واسم رباط عش نور اصبحت نور الرسالة الله من نور خلقهم بالعرش تزغر صورهم في مقامات الإمامة حكمته الله جمعهم حكمته هي النبي وآل الهواشم من نسل حيدر وفاطم وطلعت المهدي محمد نورت كل العوالم الله ويا وجه الله يا مهدينا وأمنا ويا يا مهدينا وأمان قولوا هو يا من نور دروبنا إلك يحلى حفنا ويا مهدينا يا مهدينا يا سر الله ونبوءاته يا مهدينا يا مهدينا سلام الله يلا يلا يلا قولوا قولوا قولوا يا مهدينا يا نور الباري وآياته يا مهدينا سلام الله وتحياته اللهم عجل بفرج مولانا صاحب الزمان يا الله وعلى محبته ارفعوا الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا يا مستمعين على هادينا الأمين، صلوا يا مستمعين على هادينا الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله صلوا يا مستمعين على هادينا الأمين، صلوا يا مستمعين على هادينا الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على، انا جاي افرحكم قلوبكم اليوم، فرحوني شويه. وصلوا يا مستمعين على اكيد حران اليوم. وصلوا يا مستمعين على اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يلا قولوا اللهم صل وسلم على محمد وصلوا يا مستمعين على هادينا الأقول. صلوا يا الله الله على اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الله اللهم صل على محمد يا الله. ويلي تريد الجنة العلية صلي على الهادي بهالمسية. يلي تريد الجنة العلية صلي على الهادي بهالمسية. تلقاها نفسك تبتني جروية، هادي من الباري إلك هدية، وهادي من الباري إلك هدية. ومن السماء رحمة إلك لك يا الموالي ويا الرايد الجنة. وهالليلة ويانا يا الرايد ايه هلّه ما شاء الله. وصلي على الهادي وتذكر حسانه يا الرايد الجنة. هلّه هلّه يا الله اذكر ابو الزهراء الهادي مولانا يا الرايد الجنة. وهلّه الله ويا كل المؤمنين صلي على هادي الأمين. ويا كل المؤمنين صلي على يا اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد يلي امتلى قلبك شقى وأذية وروحك من الآهات ممتلية يلي امتلى قلبك شقى وأذية وروحك من الأحزان ممتلية والدمع دوم على الوجه جرية اذكر أبو البيض على هاشمي اذكر أبو البيض وذكر النبي يخلي القلب من يمك خالي الهادي الهادي تروينا حروفه الهادي الله الله ترويه ايه وكل لحظة يشوفك بس انت ما تشوفه الهادي الهادي تروينا تروينا للموت ما تطلع عن نور معروفة الهادي الهادي تروي الله والهادي الله الله وخلي بس عندك يقين وصيح ويا الحاضرين خلي بس عندك يقين وصيح ويا الحاضرين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم على محمد وآله صلوا يا مستمعين صلوا يا مستمعين على ها صلوا صلوا ايه وعلى هادي ايه صلوا يا مستمعين على ها اي اللهم صل وسلم على محمد وال يل عندك بقلبك عزيز وغايب ومن فرقته قلبك جريح وذايب يل عندك بقلبك عزيز وغايب ومن فرقته قلبك جريح وذايب اذكر عظيم العيسى والمراتب اذكر عظيم العيسى وتلقى بصلاة الهادي العجايب تلقى بصلاة وتلقى يرد من غربته وتضوي الليالي يل تنتظر كل يوم ترجع لك احبابك يل تنتظر كل يوم اي اضمن الك والله ترجع لك صحابك يل تنتظر كل يوم ترجع اي من تذكر الهادي تلقاها عد بابك يل تنتظر كل يوم ترجع الله وبالصلاة لا تستهي هذا قول العارفين وبالصلاة لا تستهين هذا قول العارفين إيه اللهم صل وسلم على محمد صل يا مستمعين صلوا يا مستمعين على هادينا. الله الله صلوا يا مستمعين على هادينا. اللهم صل وسلم هذه الصلاة على النبي كبيرة, هذه الصلاة على النبي كبيرة, تجبر قلوب بكل زمان كسيه, وتجبر قلوب بكل زمان كسيرة. أيوة الحاجة ما تبقى بعد عسيرة, والحاجة ما تبقى بعد عسيرة, وتفتح لك المستبصر البر, وتفتح لك المستبصر البر, وتبقى تظل نفسيتك فوق المعالي, وذكر النبي الهادي ويقضي لك الحاجة, ذكر الله الله يقضي يا الله, وما تبقى بالهادي في الدنيا محتاجة, ذكر النبي ويقضي لك اي نوره, يظل يسطع للعالم سراجة, ذكر النبي ويقضي لك وهذا حبل الله المتين, هذا هادينا الامين, هذا حبل الله المتين, هذا هادينا اي اللهم صل وسلم ما شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد. صلوا يا مستمعين على الله الله. اللهم صل وسلم وآل محمد صلوات. دواوين كتب دمعي على حبك, دواوين أدورك فيما تنفي, دواوين العليل لشوفت عيونك, العليل لشوفت عيونك, دوائي شوفتك يا ابن الزكية, ودوائي شوفتك ودوائي شوفتك جيا يا ابن الزكية, قولوا ايه هاخوتها دونك مقامك عالي كل البشر, دونك يا من القلب بغرام العشق, دونك عزيز تشوف عين الناس, دونك حبيبي بلا محيب ترضى علي, وحبيبي بلا محيب وحبيبي بلا محيب حبيب بلا محب حبيب بلا محب وسر وسر وسر ليالي غيابك طويلة وسر يا وعد فاطمة الزهرة وسر اضغر فرح أحبابك ليالي غيابك طويلة يا وعد فاطمة الزهرة اظهر فرح أحبابك ومشتاقين للطلعة البنية ومشتاق لل هي ومشتاق لل هي ومشتاق للطلعة هي ومشتاق للطلعة ومشتاق طال البعد يا مولاي ويومك ما طلع فجرة بدعاء الندبة كل جمعة بدمع العين ننتظره لا تطول غيابك عود وحق حسين والزهرة ونشتاقك ونشتاق نشوفك مولانا نشتاق نشوفك ونشتاق نشوفك ونشتاق نشوفك ونشتاق نشوفك ايه اخوتها ايه متى يا الغايب الموعود سترك بالفرج يمزاح ونشوفك ناشر الراية ونور الباري منك لاح نكحل بالنظر العيون وتغمر روحنا الأفراح ونقبل ونقبل كفك يا الغالي ونقبل كفك ونقبل كفك ونقبل كفك ونقبل كفك ونقبل كفك يا الغالي صلوات نور المهدي علينا وإن شاء الله هذه آخر قصيدة إن شاء الله ما نطول عليكم. يقول نور المهدي علينا نور المهدي افرحوا بمولد ولينا نور المهدي نور المهدي علينا نور المهدي افرحوا بمولد ولينا نور يا الله نور المهدي علينا نور افرحوا بمولد ولينا نور يا الله نور المهدي علينا نور افرحوا بمولد ولينا نور قولوا نور المهدي علينا افرحوا بمولد ولينا يا الله نور المهدي علينا نور افرحوا بمولد ولينا نور يا الله نور دنيانا محمد بالفرح العالم تورد أشرق مجدينا علينا صلوا على هادي محمد صلوا يا الله الليلة الفرحة عظيمة مولد منقذنا الممجد هنوا طه وآل هنوا كل عاشق للمجد يوجد كل عاشق ومهدينا حلوة هيئته ولا إله إلا الله محبوبة منا بسمته ولا إله إلا الله لبسه الجديد لشوفته ومهدينا حلوة هيئته ومحبوبة منا بسمته ولبسه الجديد الشافت لا إله إلا أي ويلت حب نادي بسماء الولد سعدي افرح بمولد ولينا نور يا الله نور المهدي علينا نور الله افرح بمولد ولينا نور يلا قولوا قولوا نور إيه افرحوا بمولد ولينا يلا غنات الطيور بغصنها باسم المجد اللي فتنها وانفتحت دنيانا الافراح بالفرحة ولا حزنها بالفرحة ولا يلا في بيت الطاهر سعادة الله بهالمولد ضمننا بس ما توبنجة عميمة ما يقدر واحد ثمنها ما يقدر وفرحانة نرجس والحسن لا إله ويا أحلى مولد في الزمان وفي يوم تتهم المنان اي وللنبي وعلى التغاني بمولد نهدي افرحوا بمولد ولينا نور يا الله نور المهدي علينا نور اي افرحوا بمولد ولينا يا الله شعبان بنصفك هنانة حياتك قلوب الموالين بحضانك مولد منانة بدينك رجوى المحبين بدينك رجوى هي مولود المجدي محمد وانواره تحيي الملايين يملأ بعدل الدنيا كلها ويطوي الظل من الشياطين يطوي الظل اي 15 شعبان وبس ليل حبه في القلوب انغرس ووجه الموالي ما عبس والناصب بحقده يبس وخمس عشر شعبان وبس لا إله حبه في القلوب الغرس ووجه الموالي ما عبس لا إله والناصب بحقده يبس اي ودي يهدي له زهور التقنئة ودي افرحوا بمولد ولينا نور يلا نور المهدي علينا اي افرحوا بمولد ولينا هي نفدي مجدينا بدمانا منقذنا وحامي حمانا الله يجعلنا جنوده بدينا سيفا وسنانا بدينا سيفا هي دعواتنا ينهض إلينا وياخذ ثارات الديانة ويعجل ربنا بظهوره ويحوينا بأمن وأمانة يحوينا ويا ربي عجل بالفرج له واروي عطش كل المهاج ومهدينا خاتم الحجاج ويا ربنا عجل بالفرج اي فاز من في جيش يصبح عسكري وجندي افرحوا بمولد ولينا نور يلا نور نور المهدي افرحوا بمولد نور. قولوا قولوا قولوا نور افرحوا بمولد ولينا الله وألف الصلاة على النبي أحمد وآله وقد البحر قد السماء عرشه وظلاله. ألف الصلاة على أحمد وآله وقد البحر قد السماء عرشه وظلاله. اي فضل الصلاة على النبي تتحقق مالك والله يعديك البلا ويتقبل اعمالك. افضل ذكر به تنذكر لين الاجل جالك نورك بيوم الاخرة وافضل الاعمال. هذا انيسك بالقبر يوم يدفنونك زادك وسترك مشربة قرة الى عيونك. اتيقن ان بالحشر بيخيب ظنونك يوم اللي ما ينفع ولد ولا ينفعك مال. احسن ذكر لين القبر احكام قفاله انك تصلي على النبي احمد. يا الله الف صلاه احمد قد البحر قد البحر قد السماء. هي كل ما نصلي على النبي تكبر معانينا ويرفعنا الله برحمته ويكرمنا بيدينا ويحرسنا من كيد العدا ويحفظنا بعينه. كهف وستر طول العمر لين الزمن طال هادي مجرة من العلي بنوارة وحاجة وهذا السراج اللي فقد في ليلة يسرى. لو تقصد الله بهالذكر يقضي لك الحاجة. هذا سلاحك والدرع لين الزمن مال تنفتح أبواب السماء تمسك حباله. تنفتح أبواب السماء تمسك حباله. كل ما تصلي على النبي أحمده يا الله ألف صلاة وقد البحر قد السماء عرشا وض. يا الله الف صلاة احمد وآله وقد البحر قد كل ما تصلي عليهم يزول الضجر عنك. كل ما تصلي عليهم يزول الضجر عنك. كل من إلى فنه حب المصطفى فنك. حب بحر كل ما غرفته العجز منك. هذا الوسيلة النافعة في أول وتال يا مصلي صلي على النبي صلي على العترة. يا مصلي صلي على النبي صلي على وصلي على علي وحسن وحسين والزغرة. هم رحمة الله الواسعة وكنوزة وسرة بيهم طيور الجنة تعزف أحلى موال. لو يستوي تراب وحجر والله أشواله. لو يستوي تراب وحجر والله أشواله. الما يصلي على النبي أحمده يا الله ألف صلاة وقد البحر قد السماء وعرش. يا الله ألف صلاة على النبي ما شاء الله قد البحر. وانت جنين بعالمك ما تدري بيامك ذكر النبي ولا لبن تنبت به عظامك بين المشيمة والرحم تتخلص آلامك وعند الولادة يسهل الله كل الأهوال صلاتك عليهم أجل ما يحوي ميزانك تاجك الشرف هامتك بالدنيا غوزانك من تعبر حروف النبي تتلاشى أحزانك وينشرح صدرك من تمر بادانك الآل اللي يواليهم صدق كل شي حلاله اللي يواليهم صدق كل شي حلاله وبعد الصلاة على النبي يا الله ألف الصلاة وقد البحر قد السماء وعرشة يا الله ألف الصلاة قد البحر قد السماء يا مستمعين النظام صلوا على اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد اللهم صل على النور الأكوان وشريك القرآن وإمام الإنس والجان صاحب العصر والزمان الإمام المنتظر المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه لما أراد الله تعالى إيجاد النور الساطع والبدر اللامع حجة الله على العالمين المنتظر القائم مهدي أمة محمد بعث الله تعالى ملكا من السماء فأخذ شربة ماء من تحت العرش وأمره أن يدفعها إلى الإمام الحسن العسكري فتناولها وشربها فحملت نرجس من ماء تلك الشربة بصاحب العصر والزمان يا مستمعين النظام صلوا على قالت حكيمة بعث إلي أخي الحسن العسكري ليلة النصف من شعبان وقال لي يا عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة فإن الله سيبشرك بوليه وحجته على خلقه خليفتي من بعدي قالت حكيمة يا فداخلني من ذلك سرور عظيم وخرجت من ساعتي حتى وصلت إلى دار أبي محمد وهو جالس في صحن داره وجواري حوله فقلت له يا سيدي جعلت فداك الخلف من؟ قال نرجس قالت حكيمة فأدرت طرفي في الجواري فلم أرى جارية علي أثر الحمل أبدا يا مستمعين النظام محمد قالت حكيمة فلما صليت المغرب أتيت بالمائدة فأفطرت أنا ونرجس فغفوت غفوة ثم استيقظ فلم أزل متفكرة فيما وعدني من أمر ولي الله فقمت للصلاة مثل كل ليلة ووصلت إلى الوتر فوثبت فوثبت نرجس فوثبت نرجس فزعت وخرجت وصبغت الوضوء ثم عادت وصلت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوتر فوقع في قلبي أن الفجر قد قرب فتداخل في قلبي الشاك من وعد أبي محمد عليه السلام فناداني الإمام العسكري عليه السلام لا تشكي يا عما فإن الموعد قد قرب يا مستمعينا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فرجعت حكيمة إليها وقد ضرب بينها وبين نرجس حجاب من نور قد غشي بصرها وتقول حكيمة ولم ألبث إلا قليلا حتى رفع الحجاب الذي بيني وبينها وعليها من النور ما يخشي الأبصار فأخذتني فترة وهي كذلك فلما فتحت بصري وإذا بنرجس قد وضعت بالإمام المهدي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلوات رب صلوات استريحوا وحب العصر والزمان إلهي وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان وعني بيصلوا وآلة ما شاء الله وعني بيصلوا وآلة وعني بيصلوا وآلة وعني بيصلوا وآلة ما شاء الله ما ارفع صوتك ما شاء والنبي العدناني وعلي الثاني النبي العدناني وعلي الثاني ما خاب من ولاهم يسكن في الجنان وما خاب من ولاهم يسكن الله عالنبي صلوا وآله وعالنبي صلوا وآله وعالنبي صلوا وآله وعالنبي صلوا وآله ما شاء الله ما قولوا وقولوا ما وحب علي بن أبي طالب أحلى من السكر ليش حب علي العدل والتوحيد في جانبي وحب أهل البيت في جانبي من قد عمرا وفرانا وفلا بعزمه وجأشه الصائب غير أمير المؤمن إلى الذي في عمره مفر من تائبي إن كان حبي الله إن كان ذنبي حب حيدارة فعنه إني لست بالتائبي الله الله قولوا ما شاء الله قولوا يلا قولوا يلا قولوا إيه آه آه آه ارفع ارفع فوق هي يا مال البحر والشوق يا مال يا مال يا مال إيه يا مال طال البعد يا مولاي ويومك ما طلع فجر بدعاء الندبة كل جمعة بدمع العين ننتظره لا طول لا تطول غيابك لا تطول غيابك عود وحق حسين والزغرة آه آه آه آه ارفع ارفع فوق يا بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا يا الله الله يحفظكم إن شاء الله الله يعودنا وإياكم يا ربي سامحونا طولنا عليكم آبائنا أخواننا أولادنا الكبار الجميع سامحونا أرجوكم قبل لا ننهي الأخ أحد الأخوان من الإدارة يقول إن فيه هدايا راح نوزعها عشوائي بس إحنا نريد ما أدري كم عندنا 3 هدايا على ما أعتقد أو 4 ما أدري 5 منه من الصغار أول من الصغار اسمه مهدي يرفع إيده ما في نبغي واحد اسمه مهدي من الصغار ما في إيه نبغي مهدي كبير أكيد أشوف يطلع منك أخبار يلا حياك حياك خذ لك الجائزة بعد في أحد اسمه حجي مهدي أو شيء وين هو وينك قاعد ليش قاعد هناك من خش تعال خذ لك هدية تعال هذه هديتكم هني ها تفضل خذ لك الهدية بعد عندكم واحد اسمه مهدي مهدي صغير يلا حياك اي وحدة كيفك اكيد بتشيل كبيرة اعرفك انا الدور الكبير خذ لك كل واحد وحدة منه بعد اسمه مهدي ابراهيم لا لو تتعفرت هني ما عطيناك ها منتظر اسمك خذ واحدة شنو اسمك عبد الله لا احنا نبغى اللي اسمه مهدي من هو شنو اسمه من هو اعطوني اياه خليه يرفع ايده وين هو اللي يستاهل حياك تعال تعال خذ خذ لك جائزة واحدة واليوم اعطوه هذا خذ لك اي وحده اي هذه اي وحده كيفك بتطوله وين العصايه اعطوني وهذا الحجي يعطوه وحده حبيته من اول نظره بس لا تقولوا لاحد ها هذا هذا هذا اعطوه وحده حجي احمد بعد منهم باقي عندنا كم وحده انت اخذته وين ما عندنا شيء وش نعطيه خلاص خلاص طبعا يا أخوان سامحونا طولنا اليوم عليكم الله يعودنا إن شاء الله في السنة الجاية تفضل حبيبي إن شاء الله إن شاء الله ندعي والله يعودنا إن شاء الله السنة الجاية لا فاقدين ولا مفقودين. كل هذه الوجوه الطيبة أهل سلامة الشرقية كلهم إن شاء الله موجودين إن شاء الله، والله يحفظكم إن شاء الله وفرج عنكم فرج عاجل. خلونا ندعي بدعاء الإمام الحجة كنا بصوت واحد إن شاء الله إن شاء الله. الله يعودنا وياكم يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الإمام المهدي يا الله شافي كل مريض، فك كل سير، رد كل غريب، غير سوء حالنا بحسن